يقول: ذكرتم حفظك الله أن الراجح قول ربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمأموم والمنفرد حال انتقالهم حال اعتدالهم حال اعتدالهم، فكيف يجمع مع قول سمع الله لمن حمده؟ سمع الله لمن حمده هذه تكون لمن؟ للإمام والمنفرد عند رفعه، وأما تلك فتكون عند الاعتدال. الانتقال نقصد به الرفع يعني، ذاك الاعتدال انتقال بكونه رفعا يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.